وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.

أخرج منها ما صدق الله العظيم.